محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ودرسنا يبث عبر إذاعة طلاب علم الشرعي، وأيضا مع إخواننا في معهد ورزازات في بلاد المغرب حرسها الله تعالى. وحديثنا في كتاب الصيام يبدأ بالحديث 23. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. قال الحديث 24، وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. الحديث 25، وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو سأل. هذه الأحاديث الثلاثة فيها أحكام تتعلق بصيام المسافر في رمضان إذا كان هناك مسافر في أيام رمضان، فهل يشرع له الصيام أم الفطر، وما هو الأفضل؟ ففي الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج صائما في أول أمره وهو مسافر إلى مكة، ذاهب إلى الفتح، فتح مكة، فكان في أول نهاره صائم، ثم عندما بلغ إلى كراع الغميم، وكراع الغميم هذا موضع يبعد عن مكة ما يقارب 64 كيلومتر، ويقال له الآن وادي عسفان، وهو واد كبير يقرب من مكة 64 كيلومتر تقريبا. فعندما بلغ هذا الموضع دعا بماء وعلى في موضع حتى يراه الناس جميعا فشرب الماء فأفطر، وجاء في اللفظ الآخر أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر ذلك اليوم مع السفر، وأن الصيام أتعبهم، وأنهم نظروا إلى رسول الله يقتدون به، فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإفطار رفقا بالناس لشدة السفر عليهم وشدة الحر. وهذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام إيذانا لهم بالإفطار لحصول المشقة والتعب، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أبلغ عن أن أناس أصروا على الصيام قال أولئك العصاة، أولئك العصاة أي عصاة في التنطع في الصيام مع شدة الحر وشدة تعب السفر. وفي الحديث بيان أولا جواز الصيام في السفر، إلا أن الصيام إذا حصل معه تعب وشدة وظمأ فإن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه وأن يأخذ بالرخصة، فإن الله شرع للمسلمين الإفطار حال الصيام، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فدلت الآية والحديث وفعل النبي أنه يشرع للمسافر أن يفطر ولو لم يكن هناك تعب وشدة، وإن تحصلت الشدة والتعب فصار الأفضل هو الإفطار وعدم التنطع. وهذا فعل النبي في هذا الحديث أن الإنسان يأخذ بالأرفق لحاله ولا يشدد على نفسه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الشيخان اتفق عليه، ومعناه أن ليس من البر صوم المسافر إذا شق عليه السفر وتعب، فعليه أن يرفق بنفسه. وأهل العلم يقولون بهذه الأقوال جميعا، وإن كان البعض منهم يرى كداود الظاهري وابن حزم أنهم يرون وجوب الإفطار في السفر وجوبا أخذا بالدليل الآية من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن هذا قول شاذ خالف قول الجمهور وخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصوم في السفر. وأما قول أهل العلم في هذه المسألة أنه يجوز الإفطار للمسافر وإن لم يشق عليه سفر، وإن كان سفره مريحا على طائرة أو قطار غير ذلك فإنه يجوز له أن يفطر، سواء كان السفر بمسافة طويلة أو مسافة قصيرة، المهم أنه يقال له سفر عرفا. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ولا اختلاف عليه في هذا الأمر، بل أن حديث حمزة بن عمرو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان بجواز الإفطار